قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد فقال إنما هذه لباس من لا خلاق له متفق عليه. قال وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد رواه الشافعي. قال وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم رواه البخاري. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قال رحمه الله أبواب العيدين. العيدان مثنى عيد، وهما باتفاق عيد الفطر وعيد الأضحى. سمي العيد بذلك أو سمي هذين العيدين بذلك قيل لأنهما يعودان أي يتكرران كل سنة، وقيل العيد إشارة ماذا إلى تعلق الإنسان بهذا الشيء الذي يتكرر، تعلق الإنسان بهذا الشيء الذي يتكرر. وليس في دين الإسلام إلا هذان العيدان، فلا عيد ميلاد ولا عيد معراج ولا عيد انتصار ولا عيد كرسي ولا عيد يعني رئاسة ولا غيرها. فليس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي إن لنا عيدان أهل الإسلام، فليس لنا غير هذه الأعياد. وهذا يجعل مسألة متقررة أن الأعياد التي تسمى بأسماء مختلفة هي غير مشروعة، والدليل حصر النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أقوام عيدا وإننا أهل الإسلام لنا عيدان، وفي رواية أخرى وإن لنا عيدا دون أن قال أهل الإسلام، وفي رواية في البخاري كذلك وإن لنا عيدا أهل العيدان أهل الإسلام، فليس في الإسلام غير هذين العيدين. ويوم العيد يوم عبادة وشكر وفرح وسرور كما دلت على ذلك الأحاديث. مما علل به تسمية العيد قيل لأنه يعود بالفرح والسرور فسمي عيدا لعوده بالفرح والسرور، وقيل تفاؤلا بعود الإنسان له مرة بعد مرة. متى شرعت صلاة العيد؟ شرعت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيدين الأصل في ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال أهل العلم صلاة العيد بعد التكبير تشكر الله على ما هداكم صلاة العيد. وقوله تعالى فصلي لربك وانحر. وقال بعض أهل التفسير إن الآية التي في الصيام إشارة إلى عيد الفطر، والآية التي في سورة الكوثر إشارة إلى عيد الأضحى. وأما السنة فأحاديث صلاة العيد ومشروعيتها بلغت حد التواتر المستفيض، وستأتي الأحاديث في ثنايا الكتاب إن شاء الله الباب. وأما الإجماع فإنه قد وقع إجماع علماء المسلمين على ثبوت صلاة العيد ومشروعيتها، وأجمعوا على أنها ركعتان حديث ابن عباس الذي سيأتي خرج أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها ركعتين. وقد اتفق العلماء على مشروعية صلاة العيد واختلفوا في حكمها، لأن الإمام لم يبوب بابا لحكم صلاة العيد فناسب أن نذكرها، واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال شهيرة. القول الأول أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وهو قول سنة مؤكدة غير واجبة، وإنما نصصنا على غير واجبة لأن سنة إذا قلنا سنة مؤكدة عند مالك أحيانا يقصد بها ماذا؟ كما ذكرنا أن مالك قد يعني بها الوجوب، يعني بها الوجوب. وبه قال مالك والشافعي رحمه الله وداود ورواية عن أحمد أنها سنة مؤكدة، والأدلة ما سيأتي إن شاء الله في الباب. الثاني أنها فرض كفاية، وبه قال أحمد وبعض الحنفية والشافعية. الثالث قيل إنها واجبة وفرض على الأعيان، وهي رواية عن أحمد وقول عند المالكية، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، ويحكى هذا القول عن أبي حنيفة أنها ماذا؟ واجبة، أنها فرض عين. ما دليلهم القائلين بالفرضية؟ دليلهم الأمر بها في الآية فصلي، والمراد بالصلاة قالوا هنا صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى. وقال العلماء ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، قيل كذلك إشارة إلى صلاة العيد، وإن كان هذا الدليل ليس صريحا. ومن الأدلة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد فلم يتركها صلى الله عليه وسلم. وانتبه دائما استدلال بالمواظبة لا يدل على الوجوب، الأصل أنه لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب، فكل ما نأتي ونقول أنه واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه دال على تأكده وأنه مستحب، لكن لا يمكن أن يقال أنه دائما هو دليل وجوب، لا بد أن يقترن وجوب بماذا؟ بأمر وقول صريح، بأمر وقول صريح. كذلك من أدلة المشهورة حديث معطية الذي سيأتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا العواتق والحيض وذوات الخدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض ماذا؟ أن تخرج لصلاة العيد، فإذا كانت الحائض التي لا تصلي أمرت أن تخرج لصلاة العيد تشهد دعوة الخير ودعوة المسلمين، جيد، وأمر العواتق من العاتقة، العاتقة ماذا؟ الأنثى التي قاربت البلوغ، وقيل المرأة التي ماذا بلغت ولم تنكح وكانت في بيت أبيها، جيد، فأمر النبي العواتق وذوات الخدر التي ماذا من النساء الشابات أمرهن بماذا؟ بالخروج، فقالوا هذا دليل على وجوبها، دليل على وجوبها. واللفظ أنه قالت أم عطية أمرنا، عندكم الحديث في الباب القادم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج، فقالوا هذا أمر صريح يدل على ماذا؟ على الوجوب، فصلاة ماذا؟ صلاة العيد فرض عين. لكن الحقيقة حين التأمل يعني تبقى الأدلة ليست ظاهرة في الإجابة العيني، ليست ظاهرة في الإجابة العيني. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدنا الخير ودعوة، فإنما أمرنا بالخروج لأجل أي شيء؟ لدعوة الخير، لدعوة ماذا؟ لدعوة الخير ودعوة المسلمين. إذن يترجح العلم عند الله أن صلاة العيد ماذا؟ سنة مؤكدة أو فرض على الكفاية. طيب يبقى السؤال مهم، ما الفائدة في بحث يعني حكم صلاة العيد ولم نرجح القول بفرضية العيد؟ لا، لو قلنا أنها لا نقول بأن فرضها، نحسن بحثنا لها يعني لو تركها أهل بلد هل يقاتلون عليها؟ تذكرون الأذان لما قررنا في الأذان أنه لو تركه أهل بلد قتلوا عليه. طيب لو ترك أهل بلد العيد ما عندهم مكان يجتمعون فيه، تساهلوا ولم يخرجوا للعيد، هل يقاتلوا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من رأى من قال بفرض الكفاية رأى أنهم يقاتلون عليه لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا تتكرر في العام إلا مرتين، ومنهم من قال لا يقاتلون، وهو هم القائلين بأنها سنة مؤكدة. هنا طيب عن ابن عمر قال وجد عمر حلة من استبرق تباع. تقدم معنا هذا الحديث ليس في الكتاب، ليس في الكتاب هو أصلا، لكنه تقدم معنا في أي باب؟ لا لا لا، تقدم معنا في التجمل للجمعة، في ثاني باب في التجمل ماذا للجمعة، وذكرناه في الرواية الأخرى وله أكثر من رواية، وقد ذكره هنا مختصرا. وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فأخذها، استبرق الحرير، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتريها، فتجمل بها للعيد والوفد هناك، فتجمل بها للجمعة والوفد وهنا للعيد والوفد، وكلها في البخاري، كلها في البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني لباس من لا نصيب له في الآخرة. متفق على الحديث، والحديث خرجه البخاري في مواضع، منها كتاب الجمعة باب يلبس أحسن ما يجد، وفي لفظ أجد ما يجد، وفي كتاب العيدين والتجمل فيهما، باب العيدين والتجمل فيهما. وهنا اختصر الإمام الحديث، وقد أخرجه البخاري مطولا كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من؟ على عمر، وإنما كان إنكار النبي على عمر ليس إنكار لماذا؟ اللباس والتجمل، إنما إنكار لباس ماذا؟ الحرير للرجال، لباس الحرير للرجال. وبوب عليه النسائي باب الزينة للعيدين، باب الزينة للعيد. وكأن حديث ابن عمر فيه دليل على إقرار، حديث ابن عمر هنا فيه دليل على إقرار النبي لماذا؟ لقول عمر، ماذا قال له؟ فتجمل بها للعيد والوفود، فلا قال تجمل، فهو دليل على مشروعية ماذا؟ التجمل. وجهة الاستدلال ما هي؟ إقرار النبي، فإن النبي أقر ماذا؟ أقر عمر على قوله، فده هو دليل على استحباب التجمل في العيدين بأحسن الثياب واللباس. قال النووي منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بقاؤها. قال العراقي ويستحب ذلك، انتبهوا لهذه المسألة، ويستحب لذلك لمن يريد حضور الصلاة ولمن لا يريد حضورها. وبعض الناس الآن يتجمل بعد الصلاة، يقول قد يتأثر اللباس في الصلاة وكذا، لا، الأصل يتجمل ماذا؟ للصلاة. طيب لمن حضرها ولمن لم يحضرها، لمن حضرها ولمن لم يحضرها، لأن المقصود في ذلك اليوم ماذا؟ إظهار الزينة، إظهار الزينة والجمال. وقيل يستحب كذلك للصبيان، قد جاءت أثار عن السلف في ماذا؟ في استحباب ماذا؟ أن يلبس الصبيان في ذلك اليوم ماذا؟ اللباس الحسن، وأن يلبسنا ماذا؟ الإماء والجواري، يلبسنا ماذا؟ الحلية والذهب تجملا. قال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب عند كل عيد، وكان ابن عمر يفعله، كان يلبس ماذا؟ ثياب العيد قبل الصلاة. وفي رواية أن ابن عمر كان يصلي الفجر بلباس ماذا؟ بلباس العيد. فجر ماذا؟ فجر يوم، فجر يوم العيد، فجر يوم العيد. نعم. ثم ذكر حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردا حبرة في كل عيد، وهي ضروب من برود ماذا؟ اليمن. رواه الشافعي، وأخرجه ابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين، لكن سنده ماذا؟ سنده ضعيف. وخرج النسائي بسند صحيح عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان ماذا؟ أخضران. يخطب متى؟ قد تكون في العيد وقد تكون الجمعة. ولذلك استدل بها النسائي على الاستدلال ماذا؟ على لباس التجمل في ماذا؟ في العيد، واعتبر هذا في خطبة ماذا؟ العيد. ثم ذكر حديث سعيد ابن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصاب سنان الرمح في أخمص القدم. أخمص القدم ما هو؟ قيل ماذا؟ باطن القدم، وقيل أرق ما في القدم، أرق ماذا؟ أرق ما في القدم، وقيل وسطها، وقيل وسط القدم. فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بيمينا، فبلغ الحجاج فجاءه يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، وفي لفظ لو تعلم من أصابك، فقال ابن عمر أنت أصبتني، لكونه كان ماذا؟ سببا في هذه الإصابة. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، الذي هو ماذا؟ يوم العيد، إشارة إلى أن العهد الذي كان في عهد النبي أنه ماذا؟ إشارة إلى أنه لم يكن يحمل السلاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، رواه البخاري، وقد أخرجه البخاري في باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، والأثر رواه أبو داود في مراسيله نهى النبي أن يخرج يوم العيد بالسلاح. فدل حديث سعيد بن جبير في قصة ابن عمر في الصحيح دل على ماذا؟ على ما بوب له الإمام من كراهة حمل السلاح فيه في يوم العيد إلا لأي شيء، إلا للحاجة. طيب الآن ما شاع من حمل السلاح يوم العيد ماذا؟ إظهارا للفرح والسرور، ما حكمه؟ لا بأس، لأن المقصود منه ماذا؟ إظهار الفرح والسرور، فكأنها من الحاجات ماذا؟ من الحاجة المقصودة، من الحاجة المقصودة. هنا الباب الذي يلي، نعم. يعني الشيخ المقصود وقال هنا ما هو البخاري؟ وقال ليس البخاري الذي قال، وقال الحسن هنا وقال، وقال البخاري لأن البخاري أخرجه معلقا في الصحيح، وقال الحسن يعني رواه البخاري وقال، نعم. قال رحمه الله، لكنه من الآثار التي رواها البخاري وتكلم فيها، نعم. البخاري طريقة رحمه الله يترجم للباب، يقول باب الزينة في العيدين، ويقول أحيانا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيأتي بالحديث إذا كان، انتبهوا معي لطيفة، فإذا كان الحديث ليس على شرطه أو كرره أو سيأتي به يقول وقول النبي، ثم يقول وقال الحسن وقال كذا، فيأتي بعض الآثار إذا وجدت، طيب، ثم يقول يأتي بالأحاديث ماذا؟ الموصولة بإسناده ماذا؟ رحمه الله. فهنا قال باب كذا، جيد، كما قلنا باب ما يكره من السلاح في العيد والحرم، وقال الحسن، واضح. فكثير من الآثار قد تجدها أين؟ في البخاري، فكثير من الآثار أصلها في البخاري، نعم. قال رحمه الله باب الخروج إلى العيد ماشية والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشية وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزن الصلاة، وفي لفظ المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، رواه الجماعة، وليس للنسائي فيه أمر الجلباب. قال ولمسلم وأبي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. قال وللبخاري قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير، وفي رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير، رواهما الشافعي. باب الخروج للعيد ماشيا والتكبير فيه وما جاء في خروج النساء. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين استحباب الخروج إلى العيد ماشيا واستحباب التكبير في الغدو للعيد، وما جاء في خروج النساء لم يصرح الإمام برأيه، هل هو مستحب، هل هو مباح، هل هو مكروه، قال وما جاء فيه. نعم. قال عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وسنده ضعيف، بل حكم عليه بعض العلماء بالضعف الشديد. فيه الحارث بن الأعور الهمداني ضعيف جدا، وفي سنده ضعفاء آخرون. وقد ورد في حديث الباب حديث أخرى في مسألة ماذا؟ الغدو إلى العيد ماشيا. ورد حديث أخرى كلها ضعيفة عن ابن عمر وعن سعد المؤذن القرض رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص، لكن كل الأحاديث والعلم عند الله الواردة في أنه يستحب الغدو إلى العيد ماشيا ضعاف، كل أحاديث ماذا؟ ضعيفة. قال ابن حجر في الفتح وأسانيد الثلاثة ضعاف، وأسانيد الثلاثة ضعاف. قال الترمذي والعمل على هذا، سنأخذ الحديث حديث حديث جيد، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر. سيأتي الجزئية الثانية أن يأكل شيئا، سيأتي ماذا فيها باب خاص بعد هذا جيد، وفيها حديث وردت في الصحاح قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر ولا يركب إلا من عذر. أهل العلم كما ذكر الترمذي يرون عدم الركوب في الغدو إلى صلاة العيد إلا ماذا؟ إلا لعذر، إلا لعذرين. نعم. ثم ذكر حديث أم عطية قالوا كذلك قال العلماء وكذا يستحب الرجوع ماذا؟ ماشي. يستحب الرجوع كما يستحب الذهاب، يستحب الرجوع ماشي. وسيأتي في الباب الذي الباب الرابع باب مخالفة الطريق في العيد، سيأتي مخالفة الطريق في العيد. وعن أم عطية قالت، أم عطية ذكرنا أن لها ميزة، ما هي؟ أحسن، تختص برواية حديث النساء في الغالب. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، في رواية أمرنا من دون ذكر النبي في رواية، لكن الرواية هنا في مسلم أمرنا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. من هن؟ العواتق. من العاتق؟ الأنثى التي قاربت البلوغ، وقيل البكر التي ماذا؟ لم تتزوج. والحيض التي أصابها ماذا؟ أصابها الحيض. وذوات الخدور أي صاحبة الخدور، ما الخدر؟ الستر الذي يكون في البيت، فكأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى المرأة غير المتزوجة التي ماذا؟ لا تخرج من البيت. قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، تنحين عن مصلى المسلمين، وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير، انظر ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب لتخرج به؟ قالت لتلبسها أختها من جلبابها، رواه الجماعة. وليس للنساء في أمر الجلباب، ولمسلم وأبي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع دعوة مع يكبرن مع الناس، وفي لفظ مسلم كنا نؤمر بالخروج في العيدين نخرج ماذا؟ المخبأة والبكرة، في مسلم. والمراد بالمخبأة هي ذات الخدر، هي ذات ماذا؟ هي ذات الخدر، المرأة التي لا تخرج. وللبخاري قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، بتكبير من؟ بتكبير الناس. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب العيدين باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قد ووب عليه البخاري أكثر من 4 أبواب في العيد، منها باب موعظة النساء، لأن السلام في القصة أنه وعظ النساء، كذلك باب هذاك حديث جابر سيأتي، كذلك باب المرأة تلبس أختها من جلبابها. انظر استنباط البخاري، يعني كأن الأمر مندوب مندوب إليه. كذلك إخراج العواتق، باب إخراج ماذا؟ العواتق والنساء لماذا؟ للمصلى. طيب هذا الحديث فيه مسائل، أولا مشروعية ماذا؟ خروج النساء لصلاة العيد الطاهرات والحائضات، وأنه لا فرق بين العجائز في ظاهر الحديث والشابات، بشروط أن يكون في موضع بعيد عن الرجال، وأن تؤمن معه الفتنة بهن ومنهن، فيخرجن غير متطيبات ولا متجملات. قال ابن حامد بن الحنابلة: ويستحب خروج النساء لما روت أم عطية. قال القاضي: وظاهر كلام أحمد، انظروا الإمام ماذا قال في العنوان في الترجمة، باب ما جاء في خروج النساء ولم يعين. حنابلة وغيرهم اختلفوا في خروج النساء، ولذلك نقلنا كلام المذهب. وظاهر كلام أحمد أن ذلك غير مستحب. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يلبسن ثوب شهرة ولا يتطيبن. قال النووي: انتبهوا، قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن. وأجابوا عن إخراج ذوات الخدر والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف ماذا؟ بخلاف اليوم، يعني في زمانهم، في زمن من؟ السلف. جيد. ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، فكيف لو رأى ما أحدث الناس ماذا في الأعياد؟ جيد. كما منعت نساء بني إسرائيل. قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروجهن للعيد، فرأى جماعة ذلك أنه حق عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر، ومنهم من منعهن كعروة يعني والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. ولذا يعني أهل العلم اختلفوا في هذه، والصورة مهمة والمسألة الآن في واقعنا خروج النساء للعيد، هل يشرع إخراجهن للأعياد؟ نقول بالشروط أن يكون بعيدات عن الرجال ولا يخالطنا الرجال، وأن يكون ماذا؟ غير متطيبات ولا متزينات، تفيلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن لا يلبسن اللباس ماذا؟ شهرة. لبسنا لباسة شهرة. قال ابن الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر حديث أم عطية: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج للعيدين وكرهه بعضهم. وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها، الخلقان، أطمار يعني الخلقان البيت التي تلبس، ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة، قال الترمذي: ويروى عن سفيان أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. انظر ذلك في الزمن ماذا؟ في زمن القرون المفضلة، في زمن القرون المفضلة. في الحديث، طيب لماذا منع الحيض من المصلى؟ هل المنع من التحريم أو منع تنزيه؟ أولا المنع من التنزيه، المنع من، لأن المصلى ليس مسجدا، فالنبي كان يخرج ويصلي في المصلى في الصحراء، ليس مسجدا. وسببه الصيانة والاحتراز، جيد، من مقارنة النساء للرجال واختلاطهن بهن من غير حاجة. وفيه جواز ذكر الله تعالى للحديث، جواز ذكر الله تعالى لمن؟ للحائض، يكبرنا والجنب. وفيه دليل على استحباب التبكير لكل أحد في العيدين، وهو أمر مجمع عليه بنص الآية في قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فيشرع التكبير ليلة عيد الفطر إلى أن يخرج ماذا؟ إلى أن يخرج الإمام. يشرع من متى؟ ماذا؟ من غروب شمس ليلة العيد إلى أن يخرج ماذا؟ إلى أن يخرج الإمام. في حديث أم عطية الحث على حضور العيد لكل أحد، وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. من أين المواساة؟ أحسنت، وتلبسها أختها من جلبابها. نعم. هل يشرع التكبير في الغدو للعيد ذكر الحديث الذي قال كان ابن عمر إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير. والحديث أخرجه الشافعي وهو ضعيف الأثر موقوف على ابن عمر وهو ضعيف. ورد عن علي أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق أخرجه الدارقطني ويدل عليه ظاهر القرآن ولتكبر الله فيشرع ماذا التكبير إلى خروج الإمام. قد ورد أحاديث في تكبير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلوغه المصلى لكنها حديث ماذا لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء. ثم ذكر في رواية كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس يكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر المصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير رواه الشافعي. وكذلك هذا الأثر ضعيف موقوف وضعيف. وكان جماعة من السلف يكبرون في العيدين إذا خرجوا في الفطر والأضحى جيد يكبرون في ليلة عيد الفطر ماذا من غدو ماذا من غروب كما ذكرنا والشمس إلى خروج الإمام. يكبرون في عيد الأضحى من متى على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله أنه من فجر يوم عرفة وقيل ماذا من غروب الشمس ماذا ليلة العيد. وسيأتي مسألة التكبير المطلق والمقيد إن شاء الله. نعم نعم باب الذي يليه. لكن هل يشرع التكبير في المصلى قبل دخول الإمام؟ نعم يشرع. ولاحظوا معي قول أم عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض أو الحيض فيكبرن بتكبيرهم ليعلم ماذا على أن من كان في المصلى كانوا يكبرون. ولذلك عندي والله أعلم أن ما يفعله الناس في المساجد الآن من التكبير بصوت عال لا إشكال فيه في انتظار صلاة العيد. لاحظوا قال أن نخرج الحيض فيكبرنا بتكبير بتكبير من؟ المصلي بتكبير أهل المصلى اللي هم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى قول الراوي في الرواية الأخرى يكبرنا مع الناس؟ دليل أن الناس كانوا ماذا؟ يكبرون. عاد يبقى مسألة التكبير الجماعي قد يقال غير مشروعة لكن يسن ماذا؟ يسن أن يشتغل الناس في انتظار الإمام بماذا؟ بالتكبير ورفع الصوت ماذا للرجال؟ بالتكبير. نعم. طيب ما يفعل في المساجد الكبيرة من تكبير المؤذن مثلا بالمكبرات؟ أرى أنه لا بأس به إن شاء الله. نعم من دون أن يكون تكبيرا جماعيا. نعم. لأن هذا من إظهار شعائر الإسلام العظيمة. نعم. الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا رواه أحمد والبخاري. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وزاد فيأكل من أضحيته. قال ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب إن الناس كانوا يأمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. نعم. باب استحباب الأكل قبل الخروج الفطر دون الأضحى. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا مشروعية واستحباب أن يأكل المصلي قبل خروجه ماذا لعيد الفطر وأن لا يطعم بعد الأضحى إلا ماذا وأن لا يطعم يوم الأضحى إلا بعد الصلاة أو بعد أضحيته. قال عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث انفرد به البخاري دون مسلم جيد وخرجه في باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وفي لفظ ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر ما خرج يعني حصل يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. طبعا ليس لفظ البخاري هذا لفظ آخر عند ابن حبان والحاكم معيد في فوائده صحيح. ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا أخرجه ابن حبان والحاكم. لاحظوا معي ويأكلهن وترا انتبهوا فائدة لطيفة ليست في البخاري بهذا اللفظ إنما الذي في البخاري نغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات معي حتى وترا، ما أريد أن أفسر كثير، وترا في البخاري معلقة وليست متصلة، وليست متصلة جيد، لكن وصلها أحمد كما رأيتم في الحديث جيد. قال البخاري، قال البخاري بعد الرواية قال قال مرجئ ويأكلهن وترا أحد الرواة، لكن وصلها أحمد رحمه الله في مسنده بلفظ آخر يأكلهن أفرادا، يأكلهن أفرادا. وعند أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني بسند جيد عن أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل الخروج، يفطر يوم الفطر قبل الخروج. ما فائدة هذا النص يفطر يوم الفطر قبل الخروج؟ هذا مطلق، يفطر على أي شيء، وحديث الباب مقيدة لهذا الفطر بأنه تمرات، والرواية المعلقة مقيدة بأنها وترا أو أفرادا، واضح؟ فيقال من لم يجد التمر يفطر أي شيء، يفطر أي شيء. نعم. ثم ذكر حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو حتى يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع من مصلاه يعني. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وزاد فيأكل من أضحيته. والحديث صحه ابن القطان وقد أخرجه كذلك ابن حبان والحاكم، صحه ابن القطان والحاكم وابن القيم وابن الملقن وكذلك صحه الدارقطني فهو صحيح. ولمالك في الموطأ عن سعيد المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر، فحديث الباب دالة على استحباب أن يأكل ويطعم يوم الفطر قبل خروجه إلى صلاة العيد. وأما في عيد الأضحى فالمشروع أن لا يأكل حتى يصلي. قال الترمذي وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. قال ابن قدامة لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل قبل الفطر خلافا، لأنه هو ماذا؟ السنة. أحمد رحمه الله خص تأخير الأكل يوم الأضحى لمن؟ لمن يضحي، أحسنت، وقال من لم يضحي له أن يأكل، له أن يأكل. نعم. حديث بريدة من باب الفائدة كذلك خرجه البغوي وخرجه ابن حبان وذكرت من صحه هنا. يقول الحاكم كلمة لطيفة، يقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولم يخرجه يعني البخاري ومن ومسلم، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين. واضح، كلمة لطيفة يعني أن سنة عزيزة يعني نافع قصده جيد، ويذكر ماذا؟ أن الرواية مستفيضة في فعلها ماذا في بلاد المسلمين. نعم. استحب بعض أهل العلم أن يفطر على ماذا؟ على الحلو، إن لم يجد التمر أفطر على ماذا؟ الحلو. وقالوا ويستحب إن لم يجد تمرا أن يفطر على عسل. وقس عليه في زماننا ما كان حلو، واضح، مما أحدثه الناس، لكن الأصل ما هو؟ التمر. التمر الأصل التمر، فإن لم يجد فالعسل وإلا ما كان حلو. ما الحكم من ذلك كله؟ قيل أمور، أولها كما قال الإمام ابن عربي الحكمة من أن يفطر قبل غدوه يوم الفطر، قال ليحقق في اليوم الأول اسمه، يعني يوم الفطر اسمه الحقيقي، وكان يؤخره في الأضحى ليأكل ماذا؟ من قربانه يعني ضحيته. وقال المهلب ألا يظن النضان لزوم الصوم حتى يصلي ماذا؟ العيد. وقيل لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم، لأن صوم يوم العيد ماذا؟ محرم بإجماع، استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى. نعم. الحديث الذي الباب الذي قال رحمه الله باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، رواه أبو داود وابن ماجه. قال وعن أبي هريرة أنه رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه. باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع العذر. عقد المؤلف هذا الباب، إخوة انتبهوا لما نقول عقد المؤلف أو ذكر المؤلف نحن نذكر نتيجة الباب، مقصود الإمام من الباب، فهي من الأهمية بمكان ذكرها إذا لم تكن صريحة. وغالبا ما يعقده المؤلف هو رأي من؟ رأي الحنابلة، في الغالب أنه هو رأي الحنابلة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب ماذا؟ مخالفة ماذا؟ الطريق في العيد، أن يخالف الطريق، وسيأتي شرحه. وأنه يجوز ماذا؟ صلاة العيد في الجامع للعذر. نعم. قال عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. والحديث خرجه البخاري في كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع. هذا الحديث البخاري فيه قيل فليح بن سليمان، وفليح ضعفه جماعة، لكن الحديث انتبهوا لطيفة، لكن الحديث له شواهد كثيرة يدفع يعني بعضها بعضا ويرفع ويعضد بعضها بعضا. الإمام البخاري رحمه الله يخرج في كتابه للفائدة، يخرج الصحيح ويخرج الصحيح لغيره ممن كان رجاله ضعفهم يسيرا، جيد. فلا يظن فقط أن البخاري لا يخرج إلا الصحيح فقط، لا، يخرج الصحيح والصحيح ماذا؟ لغيره، لكن بقيد، وهو ماذا؟ أن يكون أحد الرجالات الحديث ماذا؟ ضعفه يسيرا، ضعفه. وإذا انتقد هذا الحديث على البخاري، لكن الصحيح أن الحديث صحيح، حديث أن الحديث صحيح، انتقد بفليح بن سليمان أن فيه ضعف، من علماء من ضعفه، من علماء من ماذا وثقه، لا، وهو عند البخاري ثقة، لكن عند علي بن المديني وغيره هو ماذا؟ ضعيف متهم، واضح. فيقال أن البخاري خرجه هنا لشواهده الكثيرة، وهذا يدل على أن البخاري يخرج ماذا؟ الصحيح والصحيح لغيره. قال ابن حجر رحمه الله وهذا أمارة على أن صاحب الصحيح يخرج الصحيح والصحيح لغيره، ويسمون الصحيح لغير القسم الثاني، القسم ماذا؟ الثاني. لكن الغالب أن البخاري يخرج ماذا؟ الصحيح باستقلاله. ما مقصود الصحيح؟ هو الحديث الذي ماذا؟ الحديث الصحيح. ها؟ وش شروط الصحة؟ أن يرويه العدل الضابط عن مثله مبدأ السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. هنا العلة، لكن علة قادحة ليست علة قادحة. هذا في المتصل يا شيخ ولا في المعلق؟ لا لا، متصل، رواه متصل في الإسناد الصحيح الغير، أي الحديث صحيح الغير متصل، لكن انتقد في فليح بن سليمان التابعي، فتكلم فيه بعض السلف بنقد وجرح. نعم. وعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال مسلم، يظهر أن الإمام وهم، الحديث ليس في مسلم حتى أن لم أجده في صحيح مسلم. ذكر عندكم شيء؟ أنا ما أرجع للنسخة هذه، ذكر شيء في مسلم؟ ها؟ نعم، الحديث ليس في مسلم، الحديث ليس في مسلم، وقد ذكره يعني بعض أهل العلم تعقيبا على الإمام رحمه الله. والحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن الملقن والألباني، والحديث صحيح. كان إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. وهذا يشرح معنى ماذا؟ انظر الإمام دقيق، حقيقة صنعة الإمام واضحة في الكتاب. ماذا قال في الحديث الأول؟ ما معنى خلف الطريق؟ فسرها بحديث أبي هريرة، وهذا اللي يؤكد لنا أن نقول أن الإمام قد يأتي برواية مجملة يأتي بعدها ببيانها وتفسيرها. ثم ذكر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، رواه أبو داود وابن ماجه، وقد أعله أحمد، وهو الحديث ليس على شرط البخاري، جيد. وعله أحمد وقال موقوف، قال موقوف، وضعفه النووي وجوده ابن رجب، واستغربه أحمد رحمه الله وقال لم أسمع هذا قط، قد ضعفه جماعة من أهل العلم، لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. دلت هذه الأحاديث الثلاثة على مشروعية لأنه يشرع للإمام أن يخالف الطريق يوم العيد، وذلك بأن يذهب من طريق ويرجع أو يعود من طريق أخرى. مشروعية مسألة ثانية، مشروعية خروج الإمام ومخالفته الطريق ليس خاصا بالإمام، بل هو للإمام والمأموم. قد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله وهو مذهب الحنابلة أنه يستحب للإمام والمأموم ماذا؟ مخالفة الطريق، وهو قول جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء أن ذلك خاص بالإمام، أن ذلك خاص بالإمام، لكن الذي عليه جماهير العلماء وهو الصحيح أنه ماذا؟ أنه للإمام وغيره. ما الحكمة من ذلك؟ قال ابن حجر: وقد اختلف في معنى ذلك، اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، اجتمع لي منها أكثر من 20 قولا. يعني ما الحكمة؟ ذكر 20، نذكر منها 5 و6. الأول قال: الحكمة من ذلك أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليشهد له الطريقان، وقيل ليشهد سكانه الطريقين من الجن والإنس، وقيل لإظهار شعائر الإسلام فيهما، وقيل لإظهار ذكر الله تعالى، وقيل ليغيظ المنافقين واليهود وليرهبهم بكثرة من معه، وقيل لتكثير الخطى، وقيل للتفاؤل بتغير الحال. ولا بأس أن يكون جملة منها. قال النووي: وإذا لم يعلم السبب استحب ماذا؟ التأسي مطلقا. علمنا العلة ولم نعلم العلة. الشافعية، هذه فائدة لطيفة، الشافعية جاءوا عند هذه المسألة وعدوها من ماذا؟ من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها جبلة، ولم يقصد بها فعلها النبي ولم يقصد بها القربة. قالوا كعود النبي صلى الله عليه وسلم من طريق وذهابه من طريق، وإشارته بسبابته في السجود في التشهد. لكن فرق بين المثالين، لا شك أن الإشارة بالسباب في السجود ماذا؟ مقصود به القربة، مقصود به القربة. ولذلك يفرق بين فعل النبي ماذا؟ الجبلي. فالأصل في الأفعال الجبلية الإباحة، والأصل فيما تردد بين القربة والجبلة يتختم النبي. هل هي من الجبلة فعلها جبلة في قومه، أم أنها من المستحب والمراد بها القربة؟ فعل جلسة الاستراحة تذكرون، قلنا ورد عن 10 من الصحابة في حديث من؟ مالك بن حويرث، وحديث أبي حميد الساعدي، وحديث وائل بن حجر. جيد، هذه الجلسة هل هي مقصود بها القربة، أم النبي فعلها لما ثقل به اللحم صلى الله عليه وسلم فتكون ليست ماذا؟ من القربة. ولذلك تحرير أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها مهم جيد. وقد كتبت الحقيقة شيء في هذا اللقاء القادم أصوره لكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل، وجعلته على هيئة تشجير نافع، لكن سبحان الله نسيته. طيب، هل يقاس على العيد الجمعة وسائر الصلوات الأخرى فيذهب من طريق ويرجع من طريق؟ لا يقاس. الصحيح طبعا للعلماء فيه قولين قيد يقاس، لأنها مجامع، هذه مجامع العيد وهذه مجامع الجمعة، ولعل الصواب أن ذلك خاص بالعيد لمعنى خاص فلا يلحق به غيره. فإنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في غير العيد لماذا؟ لنقل إلينا نقلا مستفيضا. نعم، والترك حجة شرعية، ترك النبي للفعل حجة في ماذا؟ في عدم مشروعية هذا الفعل. نعم. طيب، وعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه، في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، وقد أخرجه الحاكم كذلك، وسكت عنه أبو داود، وسكت أبو داود عنه ماذا؟ عنده أنه ماذا؟ حسن عنده، لأنه لما سأله أهل مكة في رسالة لأهل مكة قالوا ما سكت عنه، قالوا ما سكت عنه فهو ماذا؟ حسن عندي. جيد، وسكت عنه المنذري، والمنذري سكت على الحديث يدل على عند تحسينه في الظاهر، يدل على تحسينه عنده، لكن الحديث ضعفه الذهبي وضعفه ابن حجر في التلخيص، وفي إسناده عيسى بن عبد الأعلى قال الذهبي لا يكاد يعرف، لا يكاد يعرف، الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، لكنه يدل على المسألة، وهي حكم ماذا؟ حكم صلاة العيد في الجامع، حكم صلاة العيد في الجامع. وسيأتي أن صلاة العيد في الجوامع صحيحة وجائزة إذا وجد ماذا؟ العذر مطر شديد أو ريح باردة شديدة أو خوف، فيجوز الصلاة في ماذا؟ في المسجد. نعم. تبقى مسألة نقلها ابن عبد البر ابن رجب لما تكلم عن هذه الأحاديث، قال وقد روي عن جماعة من السلف الصحابة والتابعين، قد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتلاقون يوم العيد ويدعو بعضهم لبعض بالقبول. أوردها ابن حجر بعد إيش؟ ابن رجب بعد المسألة عن ذهب من طريق والعود من طريق، فقال ويتلاقون يوم العيد ويدعو بعضهم لبعض بالقبول. ورخص أحمد فيه قول تقبل الله منا ومنك نسأل الله لك القبول في يوم العيد، ورخص فيه الإمام أحمد، وقال أحمد لا أبتدئ به أحدا، أحمد يقول لا أبتدئ به أحدا، فإن قاله لي رددت عليه، وقال مرة ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة، كأنه يقول ماذا يعني أنني أنا يشير إلى الصلاح أو شيء من ذلك. نعم. باب الذي يليه. نعم. الشيخ الحر الآن هذه أقول الآن كثير مساجد تصلي العيد في المساجد لأجل الصيف والحر، هل يدخل في الأعذار؟ إذا وجد الحر الشديد والبرد الشديد لا بأس. نعم. قال رحمه الله باب وقت صلاة العيد. قال رحمه الله عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال رحمه الله عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد الفطر أو يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. قال وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. باب وقت صلاة العيد. عقد المؤلف بيان وقت صلاة العيد، وذكر حديث عبد الله بن بسر وهو صحابي جليل مات بحمص، من لطائفه أنه مات بحمص وهو يتوضأ رضي الله عنه وأرضاه، سقط كان يتوضأ فسقط فمات رضي الله عنه، وهو آخر من قيل هو آخر من مات من الصحابة بالشام، آخر من مات من الصحابة بالشام، وقيل من مناقبه إنه ممن صلى إلى القبلتين يعني إلى بيت المقدس ثم حولت الكعبة ثم صلى إلى الكعبة. نعم. رضي الله عنه وارضاه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر، هو عبد الله بن بسر المازني أو أضحى، فأنكر إبطاءه يعني فأنكر إبطاء الإمام يتأخره، وقال إن كنا فرغنا ساعتنا هذه، كنا يعني أحسنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا فرغنا في هذا الوقت من الصلاة، وذلك حين التسبيح، وقيل المراد بالتسبيح ماذا؟ وقت صلاة الضحى، إشارة إلى وقت صلاة الضحى وسبحة الضحى. ثم ذكر وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، حديث ضعيف بهذا اللفظ، هذا المرسل ضعيف جدا. ودل الحديثان، سأختصر قليلا، طبعا الحديث الأول رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود، وخرجه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري، وليس على شرط البخاري هو على شرط المسلم، ووافقه الذهبي، ورجال الحديث ثقات وإسناده حسن إن شاء الله كما حسنه النووي وابن حجر، وهو دليل على أن وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس. من أين أخذناها؟ وذلك حين التسبيح، وقت صلاة التسبيح التي هي الضحى متى؟ بعد ارتفاع الشمس. نعم. وأنه يستحب تعجيل صلاة العيد والمبادرة في فعلها في أول ماذا وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وكراهية تأخيرها، والجماهير على أنه يكره تأخيرها تأخيرا زائدا. مراد الصحابي بالحديث أن وقت صلاة العيد هو ماذا؟ وقت جواز صلاة النافلة التي هي ماذا؟ التي هي صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس. قال الحافظ بن رجب المراد بصلاة التسبيح صلاة الضحى. والأثر الذي يليه ماذا؟ أثر ضعيف. قال ابن بطال أجمع الفقهاء على أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس إجماعا ولا عند طلوعها، فإذا ارتفعت الشمس وبيضت وجازت صلاة النافلة فهو وقت صلاة العيد. الباب الذي يليه. قال رحمه الله باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، رواه الجماعة إلا أبا داود. قال: وعن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. قال: وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. قال: من الذي يؤذن؟ المؤذن. قال: وعن ابن عباس وجابر قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. قال: ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر ألا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال: وعن سمرة طيب أن النبي قال: باب صلاة العيد، نقسمها، باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وما يقرأ في عقد الباب، عقد المؤلف هذا الباب لبيان أنه ماذا، أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، وأنه ماذا لا أذان لها عيد الفطر، وأنه لا أذان لها ولا إقامة، وكذلك عيد الأضحى، ثم بين ما يقرأ فيهما. قال: عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، رواه الجماعة إلا أبا داود، والحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين. باب المشي والركوب للعيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وفي لفظ آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، وجاء مثله عن ابن عباس كذلك في الصحيح: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، كلهم كانوا يصلون ماذا؟ قبل الخطبة. وفي حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة ماذا؟ بدأ بالصلاة قبل الخطبة، بدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذا الحديث أو هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة، حديث جابر رواه أحمد ومسلم وداود والترمذي، وهو يعني في مسلم، ثم ذكر حديث ابن عباس وهو في الصحيحين: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ولمسلم بن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا ماذا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. نعم، هذه الأحاديث دلت على مسائل: أولها أن سنة العيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أن خطبة العيد بعد ماذا؟ الصلاة، وأن الذي كان عليه العمل في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة من بعد صاحبيه وعثمان أن صلاة العيد قبل الخطبة. قال الترمذي: حديث ابن عمر دليل، حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيد قبل الخطبة. ويقال، يقول الترمذي: ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم، مروان بن الحكم. قال النووي: وفيه دليل لمذهب العلماء كافة على أن خطبة العيد بعد الصلاة. قال القاضي: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته قدم الخطبة، وما روي عن عثمان ضعيف جدا، لا يصح أن عثمان قدم ماذا الخطبة قبل صلاة العيد. قيل إن أول من قدم الخطبة هو معاوية رضي الله عنه، وقيل مروان بن الحكم في المدينة في عهد من؟ معاوية، ولذا نسبت إلى معاوية. صحيح أن أول من قدم مروان بن الحكم، وقيل زياد بالبصرة، قيل زياد بالبصرة. المسألة الثانية: دل حديث جابر بن سمرة وابن عباس وغيرهما على أن لا أذان ولا إقامة للعيد. قال النووي: وهذا إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ونقل عن بعض الشيء في يعني السلف ماذا، ونقل عن بعض السلف فيه شيء من الخلاف، جيد، لكن يقول النووي: وهذا خلاف ماذا، إجماع من قبله ومن بعده، فكأن هناك ماذا؟ استقر الإجماع لا أذان ولا إقامة. قال أبو عيسى الترمذي: وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ألا يؤذن لصلاة العيد ولا لشيء من النوافل. هنا مسألة، هل يشرع لها نداء بلفظ آخر كالصلاة الجامعة أو صلاة العيد؟ نعم، لا استواء ما في بأس، ترتيب المصلى المصلين لا بأس، لكن نداء. الشافعية رحمهم الله طبعا قبل، الأذان لها بدعة محدثة، أن ينادى لها بلفظ الأذان بدعة محدثة كما قرر ذلك العلماء، لكن هل يشرع لها نداء آخر؟ ذهب الشافعية إلى وهو قول الحنابلة إلى أنه ينادى بها ماذا؟ الصلاة جامعة، إلى أن ينادى بها الصلاة جامعة، والصحيح خلافه، وأنه لا ينادى لها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كبعد الناس عن ماذا؟ عن المسجد مثلا، أو الحاجة إلى إعلاء تعليمهم. قال مالك في حديث ابن عباس قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. ولأبي داود لفظ جميل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، ماذا؟ صريح أن النبي صلى العيد بلا أذان ولا إقامة صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. قال مالك رحمه الله: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا، أنه لا يؤذن للصلاة. قول النبي، قول الراوي، انتبهوا معي، قول الراوي ويصلون العيد العيدين قبل الخطبة، دليل على مسألة ما هي؟ في الحديث الأول حديث عمر كانوا قال صلى رسول أن كان رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أنا ودي أسرع شوي يصلون العيدين قبل الخطبة، دليل على مسألة استقرت السنة على ذلك. طبعا هو دليل على عدم النسخ صحيح، لكن قوله قبل الخطبة سنت استدل به كثير من أهل العلم على أن خطبة العيد واحدة، على أن خطبة العيد واحدة. قول الرواة قبل الخطبة أخذ منه بعض الفقهاء أن خطبة العيد واحدة، والمشهور عند الفقهاء أن العيد خطبتين، لما ورد في بعض الأحاديث أنه خطب ثم قعد ثم قام، خطب ثم قعد ثم قام، دليل على أنها خطبتين، وبالقياس على الجمعة أن الجمعة ماذا؟ خطبتين، فكذلك العيد. وذكر بعض المعاصرين من العلماء أن ظاهر الحديث يدل على أن خطبة العيد واحدة، لكن العمل مضى على خلافه، العمل مضى على خلافه، قد أطال ابن حزم المناقشة في هذه المسألة جيد. ولد الصحيح أنه لو خطب خطبة واحدة في العيد أجزاء، لو خطب خطبة واحدة، لأن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر خطبتين في العيد، ليس فيها ذكر خطبتين في العيد. لو عكس فقدم الصلاة، قدم الخطبة قبل الصلاة كيوم ماذا؟ الجمعة في العيد، واضح؟ فيقال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه إن قدم الصلاة قبل العيد لم يعتد بخطبته، واضح؟ إن قدم إن قدم الخطبة قبل الصلاة لم يعتد بخطبته، ويلزمه أن يعيد الخطبة بعد ماذا؟ بعد الصلاة، جيد؟ قال المجد: وهو قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء. نعم طيب، قال: وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد، ولابن ماجه من حديث ابن عباس، وحديث النعمان بن بشير مثله. وقد سبق قال رحمه الله: وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة. قال: وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، رواه الجماعة إلى البخاري. الشطر الثاني من الباب: وما يقرأ فيهما. وذكر حديث سمرة أن ابن سلم كان يقرأ في العيدين بسبح والغاشية، والحديث رواه أحمد وأخرجه الطبراني، وهو حديث حسن، حديث حسن. ولابن ماجه من حديث ابن عباس وحديث ابن عيان بشير، وقد تقدم معنا أنه ذكر النعمان أن يسلم كان يقرأ في الجمعة والعيد بماذا؟ بسبح والغاشية، بسبح والغاشية، وقال وإذا اجتمع يوم عيد ويوم الجمعة ماذا؟ قرأ بسبح والغاشية. وقد تقدم معنا هو صحيح مسلم جيد، وهو دليل على أنه يستحب قراءة ماذا؟ سورة سبح والغاشية في صلاة، في صلاة العيد، في صلاة العيد. ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، يروى عن عمر رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة. الحديث رواه الجماعة مسلم والست الخمسة إلا البخاري. نعم، لعل عمر سأل أبي واقد الليثي بمعنى ماذا؟ قيل أنه سأله يختبره، وقيل أنه نسي وأراد أن يتثبت، وقيل أراد أن يتذكر من الأمر. ويبعد أن عمر لم يعلم مع ماذا؟ مع ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مرات وليس مرة. نعم، ليس المقصود الشيخ عمر بن عبد العزيز، ليس المقصود عمر بن عبد العزيز، لا لا عمر بن الخطاب. نعم، عمر بن الخطاب ما كان يقرأ بها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب، اختلف العلماء في قراءة سورة اقتربت وماذا؟ قاف واقتربت. جيد، فالجماهير من الشافعية والحنابل على أنه يستحب أن يقرأ ماذا؟ قاف واقتربت، هذا قول الجماهير. وكان مالك رحمه الله يرى أن يقرأ فيها بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. وكان أبان بن عثمان يقرأ، التابعي المشهور، يقرأ بسبح واقرأ باسم ربك الذي خلق، واضح. لكن الذي عليه الجمهور استحباب أن يقرأ باقتربت بقاف وماذا والقمر، جيد، أو يقرأ بماذا؟ بسبح والغاشية. قال ابن المنذر رحمه الله الإمام بالخيار، إن شاء قرأ في صلاة العيد بقاف واقتربت الساعة، وإن شاء قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. والاختلاف في هذا من الاختلاف المباح، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه. نعم، هذا الحديث انتقد الحفاظ على مسلم إخراجه، جيد. قال الحافظ ابن عبد البر وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث، انظر الأدب، أن هذا الحديث منقطع لأن عبد الله لم يلقى عمر، وقال غيره متصل مسند، ولقاء عبد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع، وقد سمع عبيد الله ماذا من جماعة من الصحابة. الباب الذي يلي شيخنا. قال رحمه الله: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود والدارقطني. قال: وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة. رواه الترمذي. وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة، لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. باب عدد التكبيرات. عقد المؤلف هذا الباب لبيان عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحل هذه التكبيرات، فذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا، يعني أنها 7 في الأولى و5 في الثانية. ورواه ابن الجارود والطحاوي والدارقطني والبيهقي، وهو حديث حسن، هو حديث حسن. وذكر حديث رواية أخرى لعمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في القراءة في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. فهو دليل، لماذا ساق الرواية الأخرى؟ لبيان ماذا؟ محل التكبير، وأنه سابق للقراءة. ولذا أورد حديث عمرو بن عوف قال: كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة جيد. قال رواه الترمذي ثم قال لكن رواه في وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. الحديث دليل طبعا. الحديث الآخر صحيح كذلك, صحيح بشواهد الرواية الأخرى صحيحة بشواهد التي قلنا رواه أبو داود والدارقطني وكذلك ابن الجارود والطحاوي والبيهقي, والحديث صحه البخاري كما نقله الترمذي وصحه أحمد وعلي بن المديني والنووي وابن حجر والعراقي قال إسناده جيد, وقال أحمد أنا أذهب إلى هذا. فالحديث صحيح, الحديث ماذا؟ صحيح. من يحفظ هذا الحديث إذا كان في بلوغ المرام لما ذكر هذا الحديث الحافظ بن حجر قال وقال البخاري صحيح, قال البخاري صحيح. البخاري لم يقل صحيح إنما ماذا؟ قال أصح شيء في هذا الباب. وسبق معنا أن قول الإمام أصح شيء في هذا الباب لا يدل على ماذا؟ على التصحيح, إنما يدل على أنه أصح من غيره, أصح ماذا؟ من غيره. حديث الباب دليل على استحباب افتتاح صلاة العيد بالتكبير, فيقول الله أكبر في الركعة الأولى سبعا, إحداها بماذا؟ بتكبيرة ماذا؟ الإحرام جيد, وهو مذهب مالك وأحمد ومذهب جمهور الصحابة والتابعين أنها سبع بتكبيرة ماذا؟ الإحرام, سبع بتكبيرة الإحرام وخمس بعد تكبيرة ماذا؟ الانتقال. مذهب الشافعي سبع ماذا؟ غير تكبيرة الإحرام, غير تكبيرة ماذا؟ الإحرام. وفي الثانية خمس كذلك غير تكبيرة الانتقال, ثم يستعيد بعد ذلك ماذا؟ ويشرع في قراءة السورة جيد. هذا الفعل وهذه التكبيرات مستحبة ماذا؟ وسنة عند العلماء, وقد حكي الإجماع على أنها سنة, على أنها سنة. فلو صلى العيد من غيرها لماذا؟ فصلاته ماذا؟ صحيحة, ولم يكبر صحة صلاته. المسألة الثالثة, هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ مذهب الحنابلة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة يرفع يديه, يرفع يديه مع كل تكبيرة, واختاره ابن المنذر لعموم الأحاديث. وكان مالك رحمه الله يقول لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. المسألة الرابعة, هل يشرع ذكر معين بعد التكبيرات؟ هذا مبني على مسألة, ما هي؟ استفتاح. مسألة دقيقة, هل الموالاة بين التكبير مشروع أو لا؟ فمن قال إن الموالاة بين التكبيرات مشروع يرى ماذا؟ ألا يكبر, ألا يقول بين التكبيرتين شيء. ومن لم يرى الموالاة ماذا يقول؟ يشرع ماذا؟ أن يقول بين التكبيرات شيء. ولذا فإن ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى ماذا؟ إلى أنه يستحب أن يقول ماذا؟ أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. والمذهب عندنا ما هو؟ أنها تكون متوالية لا يكبر فيها. من فتته الركعات, إحدى الركعات أو الركعتين وقضى صلاة العيد, هل يشرع له التكبير؟ نعم يشرع له ذلك, لأن الأداء القضاء يحكي ماذا؟ يحكي الأداء. هل تشرع, ذكرنا مسألة مشروعية الموالاة, هل يسجد للسهو لو ترك التكبير؟ لا يسجد للسهو. أكثر من جماهير على أنه إن ترك تكبيرات الإحرام فإنه ليس تكبيرات العيدين فإنه ليس لها, لأنها ماذا؟ سنة, لأنها سنة. نعم سبع في الثانية شيخ فاتته, ها فاتته ركعة يكبر بها سبع, يكبر نعم يقضيها الأولى لو فاتته. بناء على المسألة المشهورة, هل ما يقضيه المصلي هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ نعم على كذا الشيخ لو كان آخر صلاته حيكبر في الثاني خمس ويكون كبر في الأولى خمس. صحيح أحسنت ما شاء الله. جي الشيخ عبدالله يقول لو جعلنا ماذا يقضي ماذا آخر صلاته فسيكون كل ما يأتي به خمس وخمس. نعم نعم. طبعا الحديث في الباب عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد في وابن ماجه بسند ضعيف كذلك في الكلام عن التكبيرات, وعن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده والحديث كذلك ضعيف, وعن سعد المؤذن وهو حديث ضعيف. فقد ورد روايات كثيرة عن أصحاب النبي في التكبير لكن كثير منها ماذا؟ ضعيف. نعم الباب الذي قال رحمه الله باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما رواه الجماعة وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله رواه أحمد والترمذي وصححه. قال رحمه الله وللبخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه. باب لا صلاة قبل العيد ولا بعد. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين ماذا؟ عدم استحباب ماذا؟ صلاة قبل العيد وبعدها يعني في المصلى. وعن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين هو الدليل على ما ذكرنا من صلاة العيد ماذا؟ ركعتان بإجماع العلماء لم يصلي قبلهما ولا بعدهما رواه الجماعة وخرجه البخاري رحمه الله في باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وزادوا يعني الخمسة إلا الترمذي وابن ماجه ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وصخابها. جيد. قيل سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة لأنه كان إماما ولكن ابن عمر وابن عباس كما سمعنا ماذا ذهبوا إلى كراهة ماذا الصلاة قبل العيد وبعدها. وعن ابن عمر أنه خرج يوم العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله رواه أحمد والترمذي وصححه. والحديث صحيح وقد ذكرنا أن الترك ماذا قبل قليل أن الترك حجة سنة. ترك النبي ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبلها وبعدها دل على عدم ماذا عدم مشروعية. ثم ذكر أثر ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد ثم ذكر حديث أبي سعيد أن مسلم كان يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه وأحمد بإسناد فيه اختلاف يعني هذا الحديث خلاف طويل لكن الأقرب أنه ماذا حديث ماذا ضعيف أنه حديث ضعيف. حديث الباب دليل على عدم مشروعية النافلة قبل العيد ولا بعدها وأنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر والأضحى فصلى ركعتي العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها. وقد روي ذلك عن ابن عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وذهب أنس وأبو هريرة والحسن البصري وعمر بن الزبير إلى أنه يصلي قبلها يعني إلى أنه يصلي قبلها وذهب جماعة إلى أنه يصلي بعدها ولا يصلي قبلها. وروي ذلك عن مسعود وبعض التابعين. ولعل الأحاديث صريحة في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها لكن العلماء من قال لم يصلي النبي لماذا لأنه كان هو الإمام وقد صح عن ابن مسعود قوله إنه ليس من السنة أن يصلي قبل الإمام تبقى المسألة هذا إذا كان في ماذا في المصلى. أما إذا كان في المسجد فاختلف العلماء فقيل يصلي تحية المسجد وقال أحمد رحمه الله في رواية لو صلى العيد في المسجد جلس دون تحية سئل أحمد في مسألة لطيفة لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت يعني صلاة فائتة إما فائتة أو فائتة مقضية فائتة أو منذورة هل يصلي في ذلك الوقت؟ جاء قبل العيد تذكر أن عليه صلاة فائتة أو بعد العيد هل يصلي؟ انظروا لجواب أحمد. قال أحمد أخاف أن يقتدى به ممن يراه يعني أخاف أن يقتدي به بعض من يراه. فقيل له فإن لم يكن من يقتدي به قال لا أكرهه وسهل فيه. انظر أحمد عنايته بالقدوة العالم قدوة. ولذلك قال ماذا الإمام مالك رحمه قال أكره المرة يعني ما معنى قول مالك أكره المرة المرة الواحدة في مسألة الوضوء فيظن الناس ماذا إذا رأوا العالم يتوضأ مرة يظن أنها هي السنة فقال أكره ذلك. كان الإمام مالك رحمه الله ممن يعنى بهذا الباب وأحمد يرون أن العالم قدوة يقتدي به الناس ويتعلمون منه فلا يحسن أن يفعل ماذا الفعل الذي ماذا قد يظنه الناس جهلا ماذا مشروعا أو سنة. وذلك ينبغي العالم أن ينتبه لقوله وفعله وكذا طالب العلم. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يعني حديث ماذا أنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي وغيرهم والقول الأول أصح رحمه الله اختار ورجح. نعم الباب الذي يليه. قال رحمه الله باب خطبة العيد وأحكامها. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. متفق عليه. قال وعن طارق بن شهاب قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره فإن استطاع أن يغيره أن يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال وعن جابر رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. رواه مسلم والنسائي. قال وفي لفظ لمسلم فلما فرغ عندنا هنا فرع لا فرغ يعني انتهى. قال فلما فرغ نزل وأتى النساء فذكرهن. وقوله نزل يدل على أن خطبته كانت على شيء عار. قال وعن سعد المؤذن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. رواه ابن ماجه. قال وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. قال وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. قال رحمه الله وفيه بيان أن الخطبة سنة إذ لو وجبت لوجب الجلوس لها. باب خطبة العيد وأحكامها. عقد المؤلف يبين ماذا حكم خطبة العيد ووقتها وماذا وبعض أحكامها. قال عن أبي سعيد قال كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فيه ماذا سأذكر فوائد سريعا عشان ننتهي. فيه استحباب ماذا أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى الذي خارج ماذا بنيان الناس لا في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى وترك ماذا وترك مسجده الذي ماذا الذي ثبت فيه الأجر العظيم في صلاته في المسجد. وكان المصلى هذا إلى الجهة الشرقية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يصلي في ماذا في المصلى. قال العلماء إلا إذا وجد عذر كما تقدم معنا قبل قليل إذا وجد عذر من مطر أو خوف أو ريح شديدة أو باردة صلوا في مساجدهم. والحكمة في المصلى قيل أن يكون بمكان ظاهر ترى فيه الشعائر فيراها المنافقون واليهود. وقيل الحكمة أن يكون في مكان يرى الناس فيه الإمام لأنه سيكون مصلى ماذا كبيرا ليس كالمسجد ماذا صغيرا محصورا. نعم. ظاهر الحديث أنه عام في جميع البلدان إلا أن الجماهير استثنوا ماذا مكة تشرفها الله استثنوا المسجد الحرام فقالوا يصلي العيد في المسجد الحرام ولم ينقل أن أهل مكة خرجوا عن المسجد الحرام يصلون العيد أو غيره. لأجل ماذا قيل الحكمة لئلا يفرغ المسجد الحرام، لئلا يفرغ المسجد الحرام. ثم قال وأول شيء يبدأ به الصلاة، دليل على أن المشروع للإمام أن يبدأ ماذا؟ بالصلاة، أن يشرع الإمام أن يبدأ بصلاة العيد قبل الخطبة. وقد تقدم أن ماذا؟ أن ماذا؟ الصلاة، صلاة العيد قبل الخطبة. وقد حكينا قول من قال أنه لو ماذا خطب ثم صلى أنه يلزمه أن يعيد، نعم. لكن الراجح أنه ماذا لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة. ثم قال ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، في مشروعية ماذا أن يقوم الإمام أمام الناس في خطبة العيد، والناس جلوس على صفوف، فيقوم مقابل الناس، قال بعضهم على علو يعني، سيأتي الإشارة إليه، والناس جلوس على صفوف، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم كما يفعل في خطبة الجمعة. وكان إذا وإن كان يريد أن يقطع بعثا أي يخرج طائفة للجهاد أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقد أخرج البخاري في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، لماذا قال بغير منبر؟ ماذا؟ فيقوم مقابل الناس، لم يذكر ماذا؟ لم يذكر المنبر. لكن يرى بعض أهل العلم أن صلاة العيد لا تكون على ماذا؟ على موضع عال أو على منبر. وأورد الحديث الذي يليه، قال وعن طارق بن شهاب من المسائل قد يعني يذكر مشروعية خطبة العيد وأنها ماذا سنة على الصحيح من أقوال العلم كما رجحه الإمام. والدليل أن صلاة العيد ليست أصلا واجب، وذلك قال في آخر الباب عندنا ماذا قال، قال الإمام في بيان الخطبة سنة، إذا وجبت لوجب الجلوس فيها، لو وجب الجلوس فيها واستماعها، جيد. وعثمان رضي الله عنه ماذا قال؟ قال من شاء يخرج فليخرج، من شاء يخرج فليخرج، نعم. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، لأن الناس يجتمعون في العيد أكثر ما يجتمعون ماذا في الجمعة، وهو دليل على أن خطبة العيد كالسائر الخطب في الافتتاح والحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل، قلنا أن أول من فعل ذلك هو من مروان، فقال يا مروان خالفت السنة، قام الرجل فقال خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم العيد، لأنه لم يكن النبي سلم يخرج المنبر، إنما كان يقف تلقاء الناس في صفوفهم، ولم يكن يخرج فيه أي المنبر، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فسمعه أبو سعيد الخدري، القصة طويلة كذلك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى عليه، من أي شيء؟ من قيامه بالأمر بالمعروف وإنكاره للمنكر. سمعت رسول الله يقول من رأى منكم منكرا فليستطع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في الحديث إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، وفيه في رواية أخرى لمسلم فيه حلف العالم على صدق ما يخبر به، فإن أبا سعيد حلف والله إني سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وفيه مشروعية عدم وجود ماذا المنبر، وإنما يكون إما على علو أو يكون تلقاء الناس. ثم ذكر حديث جابر فيه فوائد، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. يعني لاحظوا الرواة كلهم ينصون على أي شيء؟ على بدء الصلاة ماذا قبل الخطبة، ليردوا على ما أحدث من ماذا في عهد مروان من البدء بالخطبة ماذا قبل الصلاة. قال بغير أذان ولا إقامة، قد تقدم معنا الحديث أشرنا إليه أنه ماذا لا ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة. ثم قام متوكئا على بلال كأنه لم ماذا لم يكن ثمة منبر ولا مكان عال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس كصلاة ماذا كخطبة الجمعة التي تقدمت معنا أن فيها ماذا أنه كان يعظ الناس ويذكرهم، وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ لمسلم فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن، وقوله نزل يدل على أن خطبته كانت على شيء عالي واضح، لكنه لم يكن المنبر، لم يكن المنبر. ومنهم من قال فلما فرغ نزل، ليس المراد نزل من مكان عالي، إنما ترك مصلى الرجال وانتقل إلى مصلى النساء. وعن سعد المؤذن، سعد من؟ المؤذن أحد مؤذن بسلم سعد القرض، جيد. قيل سمي بذلك لأنه كان يبيع ماذا القرض ويتجر فيه وكان يربح فيه رضي الله عنه وأرضاه، جيد. نقله عمر من قباء إلى المدينة للأذان ليؤذن فيه، وهو أحد مؤذن بسلم الخمسة. وقد كان يؤذن عن بلال في خلافة عمر رضي الله عنه حين خرج بلال إلى الشام. ولذلك بعض العلماء يضعف قصة أن بلال لم يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا على بيت المقدس، بعض العلماء يضعفها يقول بل كان يؤذن في عهد أبي بكر وعمر. نعم. ثم ذكر حديث عبيد الله بن عبد الله حديث سعد كان النبي يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه. أولا نأخذ في حديث فوائد جابر مختصرة أن المشروع أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وأن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة، واستحباب شمول الخطبة على ما في الجمعة من تقوى الله والحث على طاعته ووعظ الناس وتذكيرهم. وفي الحديث مشروعية تخصيص خطبة للنساء، قد بوب البخاري على ذلك باب موعظة الإمام للنساء يوم العيد. وذلك يشرع للخطيب إخوان في خطبة العيد أن يذكر جانب يهم ماذا؟ جانبا يهم النساء من دون إطالة، يكثر ماذا؟ من الوعظ، يوعظهن نعم ويحثهن على الصدقة. وفيه دليل على مشروعية الخطبة على مقام عالي كما رآه الإمام، وفيه أنه يشرع تمييز مجلس النساء عن مجلس ماذا؟ الرجال، فإن النبي ترك مصلى النساء ثم أتى الرجال. نعم، هذه جملة ما في الحديث. وأما حديث سعد المؤذن فهو حديث خرجه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه البوصيري، فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرض رضي الله عنه، وهو يعني ضعيف، وقد أخرج الحديث يعني كذلك من أبي شيبة لكن الحديث ضعيف. وهو التكبير في خطبة العيدين هو قول طائفة من أهل العلم، وقد جاءت آثار عند ابن أبي شيبة والبيهقي عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يكثرون ماذا؟ التكبير بين ماذا؟ في الخطبتين، يعني يستفتحون الخطبة بالتكبير الأولى والثانية بالتكبير. ابن القيم رحمه الله له مسلك في هذا، يقول وأما ما ينقل عن بعض الفقهاء من استحباب أن يبدأ خطبة العيد بالتكبير أو خطبة العيد بالتكبير وأن يبدأ خطبة الاستسقاء بالاستغفار، فيقول لا دليل عليه، نعم. ثم ذكر حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجزء، حديث مرسل ضعيف، واستدل به على أن العيدين خطبة خطبتين وأنه يفصل بينهما بجزء. وعن عطاء بن عبد الله عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن شاء من أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود. واختلف في هذا الحديث، لكن من العلماء من صحح هذا الحديث من صحه، ولكن إن لم يصح يصح عن من؟ يصح عن عثمان في صحيح البخاري، تذكرون مرة معنا أن عثمان رضي الله عنه لما صلى العيد ماذا؟ أذن لمن ماذا؟ لأهل الأمصار أن يخرجوا جيد ولا يحضروا ماذا؟ ولا يشهدون الخطبة، وهو دليل ماذا؟ على عدم وجوب خطبة العيد العيدين، وأن الاستماع لها ليس بواجب، والإنصات كما في عيد خطبة ماذا؟ في خطبة الجمعة. نعم، نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله نكمل في 15 إن شاء الله من شوال، لكني تذكرت يعني فقط أذكر حديثين أو ثلاثة مهمة في العيد كان يختم بها العلماء أبواب العيد ولم يذكرها الإمام رحمه الله، ومنها ما رواه البخاري عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم ماذا؟ الفطر، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف، وفي لفظ تغنيان، جيد؟ انظر، قال تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين، جيد، مهم هذا النفي، جيد، لم يكن عادتهم الغناء وإنما يوم بعاث تغنوا بماذا؟ ليسوا محترفين للغناء أو ماذا يمتهنون الغناء. فانتهرهما، فقال أبو بكر، وقال أبي مزمور الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن ودعهن فإن لكل قوم عيدا، وعيدنا أهل الإسلام. وفي لفظ جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فدعاني فكنت أطلع عليهم من فوق عاتقه، فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا الذي أنصرف. وفي لفظ في البخاري كان ماذا الحبشة ماذا يزفنون في المسجد، يعني يزفنوا، مر معنا في أبواب المساجد، يزفنوا الرقص، يرقصون في المسجد. وفيه ماذا؟ قال العلماء فيه جواز اللعب يوم العيد، وفيه جواز اللعب في المسجد يوم العيد، وفيه جواز نظر النساء إلى اللعب، وفيه ونختم به مشروعية إظهار السرور والفرح في العيد، وأن هذا أمر مندوب إليه، وأن هذا من الفرح المشروع المباح، لكن دون ماذا؟ دون أن يوقع العبد في ماذا؟ في معصية، أو دون أن يوقعه في بدعة أو ضلالة. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقضى صلاة العيد؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال ما شطلنا عليكم اليوم. منهم من قال تقضى العيد كهيئتها، لأن القضاء كما قلنا يحكي الأداء، فإنه يقضيها على هيئتها، ماذا؟ ركعتان ماذا؟ بسبع تكبيرات وخمس تكبيرات في الثانية. وهذا القول قول أنس، وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وأبو ثور، ورواية عن أحمد. وقيل إنها تصلى أربعا، وهو قول مسعود، وروي عنه ذلك بأسانيد صحيحة قياسا على الجمعة. وقيل لا تصلى إذا فاتت، وهذا قول أبي حنيفة، ونسب إلى شيخ الإسلام، وهو قول المزني من الشافعية، ونسب إلى شيخ الإسلام، اختاره الشيخ محمد بن عثيمين. ولعل الأقرب والله أعلم أنها تقضى على هيئة ماذا؟ تقضى على هيئتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أليس في تكبيرة النساء في مصلى العيد، في تكبير النساء في مصلى العيد فتنة؟ لا، يكبرن بتكبير الناس دون أن يرفعن صوتهم، دون أن يرفعن صوتهم، لا ينشر، لن يكون في فتنة. لماذا؟ لأن ذكرنا أن مصلى النساء بعيد عن مصلى الرجال، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ أتى النساء. نعم، فلم يكن متصد مصلى تماما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من أبرز سنن ومندوبات القيام في رمضان صلاة التراويح، نتمنى أن فضيلتكم وفقكم الله بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وماذا لو زاد أو نقص فيها الإمام سهوا. ذكرنا هذا في باب قيام الليل، لكن نوجز فنقول أن صلاة التراويح سنة باتفاق أهل الإسلام، بالحكي الإجماع على أنها سنة. وصلاة العيد يعني فعلها النبي، صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خشي أن تفرض على أصحابه ماذا؟ لم يصليها، وقد صلى بهم أياما. ولذا لما رأى عمر الناس يصلون أوزاعا متفرقين في المسجد، جمعهم على إمام واحد، وقال ثم صلى بهم تميم الداري رضي الله عنه وأبي بن كعب، ثم لما رأهم عمر مجتمعين قال ماذا نعمة البدعة هذه. وثبت أن تميم وأبي صلوا بهم 11 ركعة في الصحيح، ثبت. وفي موطئ مالك وفي غيره من كتب المصنفات أنه صلى بهم 23، لكن لا تثبت الصلاة 23 كما قررنا. جيد. ولذا نقول أن صلاة التراويح سنة فعلها الصحابة، وفعلها عمر رضي الله عنه، وحضرها الصحابة، كأنها من الإقرار ماذا الذي اتفق عليه الصحابة، عدها بعض العلماء من الإجماع ماذا السكوت، فإنه لم يخالف عمر أحد، لم يخالف عمر أحد. ولذا يستحب ماذا يعني أداؤها مع المسلمين. لكن يبقى لو وجد الإنسان من نفسه قوة أن يصلي منفردا وأن يطيل القراءة والصلاة، فهل يشرع له ذلك؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يشرع ذلك، وأن المقصود في صلاة التراويح وقيام الليل، فإذا أقامها ماذا لوحده منفردا وأطاله سيحسن في صلاته أكثر من لو صلىها مع الناس، فإنه لا بأس. لكن قد يقال أن الصلاة مع جماعة المسلمين فيها خير ماذا عظيم، وشهود ماذا دعوة المسلمين وشهود الخير في صلاة التراويح. كم يصلي الإمام مثلا لو كان من بيننا من يؤم الناس؟ السنة 11 أو 13. لو أراد أن لا يشق على الناس وجعلها 23 فلا بأس. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية تذكرون قوله الشهير أنه قال من رأى أن يطيل قراءة والقيام استحب له أن يصلي ماذا 11 أو 13 ركعة، ومن خفف استحب له أن يصلي 20 يعني غير الوتر، ومن رأى من نفسه أنه يخفف أكثر صلى كما كان أهل مكة يصلون 36. أهل مكة والمدينة كانوا يصلون 36. جيد. وسفيان الثوري يقول أدركت الناس في مكة يصلون كم 20، وقال أحمد يعني كان الناس يصلون كم؟ 20. فنقول العدد لا ينبغي أن يكون محل خلاف، لا ينبغي أن يكون محل خلاف بين الناس، لكن لا شك أن الأقرب والأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وحديث ابن عباس وحذيفة أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان مثلا صلى في الحرم فصلى 23، أو في المسجد النبوي في بعض المساجد صلى أكثر من ذلك، فلا ينكر لأنه ليس فيها طول قيام ولا طول ركوع والسجود، فصارت ماذا؟ 23. لكن أنا أقول ينبغي أن يعتني الإنسان بالفرائض قبل ذلك، ولا ينبغي كما هو حال كثير من الناس العناية بالنوافل فيسابق إلى بعض الأماكن ويتأخر عن صلاة العشاء ويدرك ماذا؟ التراويح. المقصود هو ماذا؟ صلاة الفريضة. ومما ينبغي أن يذكر به يحسن بالإنسان الحرص على الخشوع واستحضار ما يقرأ من القرآن كله، لأن التراويح والقيام يقرأ فيها القرآن كاملا، فيحسن ماذا؟ أن يستحضر الإنسان ما يقرأ ويتدبره. كذلك يحسن بالإنسان أن لا يتبع المساجد، أن لا يتبع المساجد، بل يتبع المسجد القريب إلى بيته أو الرجل الحسن الذي يعني يكون قريبا من بيته. نعم. إن أدركها فهو أفضل، ففيها خير يعني ودعوة المسلمين. نعم. هذه تأتي تذكر مسألة التعقيب، يعني هل يشرع يصلي بعدها بعد أن يوتر؟ وذكرنا أن الصحيح ماذا في الدرس، ذكرنا أن الصحيح أنه يجوز أن يتنفل بعدها، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليس المراد معناه لا تصلي بعد الوتر، واضح؟ وأن حديث النهي لا تحمل على أنه المراد أن لا يصلي، بل الصحيح والله أعلم أنه يجوز أن يصلي بعد ماذا؟ بعد الوتر ما شاء، ثم ماذا؟ ولا يلزمه ماذا؟ أن يوتر. ومن العلماء من قال ماذا؟ يشرع ماذا؟ أن يشفع وتره ثم يبدأ صلاة أخرى ثم يوتر مرة أخرى. نعم. بقي شيء؟ نعم. يعني قد يقال الحرم من أجل كثرة الناس وبعد الناس، الأصل عدم المنادات، الشافعية ورواية عند الحنابل استحباب النداء، لكن الأصل لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يكن، لو كان ثمة قول كما قال الراوي فنادى في صلاة الكسوف ماذا في البخاري الصلاة جامعة، ما كان، فما نقل عن النبي أنه نادى لا بالصلاة ولا بغيرها. نعم. ما أراها مشروعة، يعني الحرم كثير من الناس يقتدي بفعل الحرم، الحرم لأجل العدد الكبير والناس فيهم الطائف وفيهم الساعي وفيهم النائم وفيهم القائم، الحرم الناس يعيشون فيه بمختلف أحوالهم، يعني فما يستدل بفعل الحرم، يعني بل إنه يعني الله يذكره بالخير الشيخ سيد سابق كتاب فقه السنة لما أراد أن يوصل لأعداد التراويح في 23 قالوا من أدلة فعل الحرم، ما هو فعل الحرم دليل. وذاك استنكر عليه الشيخ الباني في رسالة صلاة التراويح قال كيف يستدل بفعل الحرم، لكن نقول الحرم قد يخص ببعض الأفعال لكثرة الناس والعدد الكبير وما حوله من المساكن، يعني قد يقال هذا. نعم. أسأل الله أن يعلمني وإياكم علم النافع ويرزقني وإياكم العمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يبلغنا رمضان وعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ووالدينا ووالديهم. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. إن شاء الله يكون لقاءنا يوم 15 شوال إن شاء الله بإذن الله.